بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع للعلامة أبي السعادات منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. المجلس 36، باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء، أي قضاء الصوم. يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه للخروج من خلاف من قال بفطره، ويحرم على الصائم بلع النخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه، ويفطر بها فقط، أي لا بالريق، إن وصلت إلى فمه لأنها من غير الفم. وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلعه وإن قل لإمكان التحرز منه. وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعاده فإن كثر ما عليه أفطر وإلا فلا. ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بما عليه ولو كثر، لأنه لم ينفصل عن محله. ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه. ويكره ذوق طعام بلا حاجة. قال المجد: المنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. ويكره مضع علك قوي، وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي، لأنه يجلب الغم ويجمع الريق ويورث العطش. وإن وجد طعمه ماء، أي طعم الطعام والعلك في حلقه، أفطر لأنه أوصله إلى جوفه. ويحرم مضع العلك المتحلل مطلقا إجماعا، قاله في المربع: إن بلع ريقه وإلا فلا. هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح، لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد. وقال في الإنصاف: والصحيح من المذهب أنه يحرم مضع ذلك ولو لم يبتلع ريقه، وجزم به الأكثر. انتهى. وجزم به في الإقناع والمنتهى. ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه، وشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفس كسحيق مسك. وتكره القبلة ودواعي الوطئ لمن تحرك شهوته، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها شابا ورخص لشيخ، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة وأبي الدرداء، وكذا عن ابن عباس رضي الله عنهم بإسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربه وغير ذي الشهوة في معناه. وتحرم إن ظن إنزالا. ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم. قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه. كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا يعمل عملا يجرح به صومه. وسن له كثرة قراءة وذكر وصدقة وكف لسانه عما يكره. وسن لمن شتم قوله جهرا: إني صائم، لقوله عليه السلام: فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. وسن تأخير سحور إن لم يخش طلوع فجر ثان، لقول زيد بن ثابت: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. وكره جماع مع شك في طلوع فجر لا سحور. وسن تعجيل فطر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. والمراد إذا تحقق غروب الشمس، وله الفطر بغلبة الظن، وتحصل فضيلته بشرب وكمالها بأكل، ويكون على رطب، لحديث أنس رضي الله عنه: